تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه. يستحب للفقيه أن ينبه على مراتب أصحابه في العلم وذكر فضلهم، ويبين مقاديرهم ليفرغ الناس في النوازل بعده إليهم ويأخذوا عنهم. وفي نسخة: ليفزع الناس في النوازل بعده إليهم ويأخذوا عنهم. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا علي بن جعفر الملحمي الأصبهاني قال حدثنا محمد بن الوليد العباس قال العباسي قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا مندل بن علي عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي لأمتي أبو بكر، وأوفق أمتي لأمتي عمر بن الخطاب، وأصدق أمتي حياء عثمان بن عفان، وأقضى أمتي علي بن أبي طالب، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، يجيء يوم القيامة أمام العلماء بربوة، وأقرأ أمتي أبي بن كعب، وأفرضها زيد بن ثابت، وقد أوتي عويمر عباده، يعني أبا الدرداء رضي الله عنهم. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن البختوري المادرائي قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: نعمة ترجمان القرآن بن عباس. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ قال حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأنباري إملاء قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن اليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: قال عمر لابن عباس: لقد علمت علما ما علمناه. وإذا بان للفقيه نفاذ أحد أصحابه في العلم وحسن بصيرته بالفقه جاز له تخصيصه دونهم وأثارته عليهم، جاز له تخصيصه دونهم وأثارته عليهم. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثني الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي قال: قال علي بن أبي طالب: كان لي ساعة من السحر آتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن في صلاة أذن لي، وإذا كان في صلاة سبح، فكان ذلك له إذنه. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ علي قال قرأ علي عمر بن نوح البجلي وأنا أسمع، أو قال قرأ قرئ على عمر بن نوح البجلي وأنا أسمع. أخبركم أبو خليفة هو الفضل بن الحباب. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال كنت قاعدا مع أبي موسى وأبي مسعود فذكر عبد الله فقال أحدهما ما نراه ترك بعده مثله، قال إن قلت لقد كان يدخل إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. أخبرني أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ بنيسابور قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم السليطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين ويعرف بالترك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ركعة 20 سورة في 10 ركعات، ثم أخذ بيدي علقمة فدخل فخرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن. فإذا بلغ المتعلم هذه المنزلة من الفقيه فليغتنم أوقاته وليحرص على الاستفادة منه، وخاصة في حال فراغه وأوقات خلواته معه. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البزاز قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني عمي عبد الله قال حدثنا زياد هو ابن عبد الله البكائي قال حدثنا رجل من أهل البصرة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة عن عمرو بن عباسة السلمي قال رغبت عن دين قومي في الجاهلية، فذكر قصة إسلامه إلى أن قال فمكثت في أهلي حتى بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى المدينة وظهر بها، فأتيته فقلت يا رسول الله هل تعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي أتاني بمكة فسألني عن كذا وكذا، فقلت له كذا وكذا، فاغتنمت ذلك المجلس وعرفت أنه لا يكون الدهر أفرغ قلبا منه في ذلك المجلس، فقلت يا نبي الله علمني مما علمت وجهلت وما ينفعني ولا يضرك. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني زيد بن بشر وعبد العزيز يعني ابن عمران ويونس وهو ابن عبد الأعلى قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب قال قال هشام بن عروة كان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل إخوتي وآخر قد سماه هشام، فيقول لا تغشوني مع الناس إذا خلوت فسلوني، فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول كروا عليه، فكان يعجب من حفظي. قال هشام فوالله ما تعلمنا جزءا من 1000 جزء من أحاديثه. وينبغي أن يلاطف الفقيه إذا سأله ويحسن خطابه، وإن فداه بأبويه فلا بأس بذلك أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ثابت الصيرفي قال حدثنا الحسن بن علي الكرابيسي وقال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجلست وأنا مهموم، قال فقلت لعله نزل في شيء، قال ثم لم يصبر، قال فقلت من أولئك فداك أبي وأمي؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله وبين يديه وورائه وقليل ما هم. وليتحين أن يسأله عند طيب نفسه. أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد الأثرم قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس قال وجدت أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، فإن كنت لآتي أحدهم فيقال لي هو نائم، فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج ليستطيب بذلك حديثه، وليتق سؤاله عند الغضب. فقد أخبرنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي لفظا قال أخبرني أبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو كريب قال الإسماعيلي وأخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو عامر بن براد قال وأخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا أبو كريب ويوسف والمسروقي قالوا أخبرنا أبو أسامة واللفظ لأبي يعلى عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله وكذلك لا يسأله حين يشتد فرحه لأنه في تلك الحال يتغير فهمه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان وأبو بكر بن المقرئ قال حدثنا أبو يعلى هو الموصلي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عمر بن يونس قال أخبرني عكرمة بن عمار قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها وأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وهكذا إذا رآه يحدث نفسه بشيء أو كان مشغول القلب فليصدف عن سؤاله في تلك الحال. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي بدمشق قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف ابن جوصى قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره قال ابن جوصى وحدثنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك فقال عمر فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ فقلت لقد خشيت أن ينزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد نزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وينبغي ألا يمنعه الحياء من السؤال عن أمر نزل به فإن غلب عليه الحياء واحتشم من سؤال الفقيه ألقى مسألته إلى من يأنس به وينبسط إليه ليسأل الفقيه عنها ويخبره بحكمها. أخبرنا أبو الصهباء واللاد بن علي بن سهل الكوفي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتري رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا أن ابنته عندي لاستفتيته في الرجل إذا دنا من المرأة ولم يمسها فأمذى ولم يملك ذاك فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا أحدكم من امرأته ولم يمسها ولم يملك ذاك فليغسل ذكره وأنثيه ثم ليتوضأ وليصل والأولى أن يكون هو السائل للفقيه عن الأمور التي تصلح دينه فقد أخبرني علي بن أحمد بن محمد الرزاز قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان السواق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي محمد النصري وقال السواق عن أبي محمد رجل من بني نصر عن ابن عمر قال من رق وجهه رق علمه وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا سلم الخواص قال أخبرني ابن عيينة عن مجاهد قال لا يتعلم العلم جبار ولا مستكبر ولا مستحي وأخبرنا طلحة بن علي الكتاني قال حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا محمد بن يوسف الترمذي قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يتعلم مستح ولا مستكبر أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوية قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال جاء أبو موسى إلى عائشة فقال إني أريد أن أسألك وأنا أستحي قالت لا تستحي فإنما أنا أمك قال الرجل يجامع فلا ينزل قالت على الخبير سقط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قعد بين شعابها الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قري على أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك وأنا أسمع وأخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق قال أتينا عائشة رضي الله عنها لنسألها عن المباشرة للصائم فاستحيينا فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدري كم ثم قلنا جئنا لنسألها عن حاجة ثم نرجع قبل أن نسألها فقلنا يا أم المؤمنين إنا جئنا لنسألك عن شيء فاستحيينا فقمنا فقالت ما هو سلا عما بدا لكما قلنا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لإربه منكم أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي قال حدثنا أبو عصمة عن منصور قال قال لي إبراهيم يا منصور سل سؤال الحمقى واحفظ حفظ الأكياس أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الرزاز قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الجعابي قال حدثني الحسين بن مصعب قال حدثنا محمد بن عمر بن وليد قال حدثنا محاضر قال سمعت الأعمش يقول سل سؤال الأحمق واحفظ حفظ الأكياس. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن معن الغفاري قال سمعت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يقول ما من شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء صغارا كنت أستحي أن يرى مثلي يسأل عن مثلها فبقي جهالتها في إلى الساعة. وينبغي أن تكون مساءلته عما يكثر نفعه ويقل المساءلة عن العضل والأغلوطات. فقد أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا موسى بن سهل الوشاء قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن وراد قال كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الفقيه البصري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المعلى بن عبد الله الأزدي بالبصرة قال أخبرنا أبو جزء محمد بن حمدان القشيري قال حدثنا أبو العيناء قال حدثنا محمد بن سلام أو سلام قال قال رجل لإياس بن معاوية أتأذن في مسألة؟ قال والله ما استربت بك حتى استأذنتني فإن كنت لا تؤذي جليسك ولا تفضح عالمك فهاتها. وإذا أجابه الفقيه عن مسألة جاز أن يستفهمه عن جوابه أقاله عن أثر أو عن رأي. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا أبو الأصبغ القرقساني قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن الأعمش عن شقيق قال لبى عبد الله على الصفا وقال يا لسان قل خيرا تغنم أو اسم التسلم من قبل أن تندم. فقيل له يا أبا عبد الرحمن هذا شيء أنت تقوله أو شيء سمعته؟ قال لا بل شيء سمعته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبوع أصيد هي؟ فقال نعم. فقلت أتؤكل؟ فقال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث قال قال ربيعة لابن شهاب يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك، وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظنون أنه رأيك. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي زكير قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك قال قال ربيعة لابن شهاب إذا أخبرت الناس بشيء من رأيك فأخبرهم أنه من رأيك. ويحق على الفقيه إذا فعل فعلا من علة أن يخبر بها الأتباع. أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي حدثكم أبو مسلم الكجي قال حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أو فسمت أحدهما ولم يشمت الآخر أو لم يسمت الآخر قال إن هذا حمد الله فشمته وهذا لم يحمد الله فلم أشمته. أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعلي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق قال أخبرنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر وصلى رجل إلى جنبه فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل إنك تفعل ذلك فقال ابن عمر إني أشتكي. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الرزاز قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال أخبرني عباد قال صلينا على جنازة فكبر عليها عبد الله بن عباس ثم قرأ بأم القرآن يجهر ثم قال إني لم أجهر إلا لتعلموا. وإذا استفهم المتعلم الفقيه فأفهمه ثم عاد فاستفهمه جاز للفقيه أن يزيده. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة فإن راجعه بعد ذلك فله أن يأخذه بلسانه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال أبو معاوية أراه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء اذهب فنادي من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقد وجبت له الجنة. فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء. قلت وكثرة المراجعة تغير الطباع ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ما قاله والمحفوظ من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي وعلي بن المحسن التنوخي قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق العسكري قال حدثنا أحمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا محمد بن الحسين البرجولاني قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه فيستحب للفقيه الرفق والمدارات والاحتمال. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن عبد الله بن مهدي الديباجي، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق التاني، وأبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، وأبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز. قالوا أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن عمرو الفقيمي وعن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا دعلج بن أحمد أي ابن أحمد قال حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهوية قال: سمعت أبي غير مرة إذا رد عليه أصحابه يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: قال الخليل بن أحمد: تسألني أم الخيان جملا يمشي رويدا ويكون أولا. قال: وكان كثيرا ما يتمثل يشكو إلي جملي طول السرى، صبرا جميلي فكلانا مبتلى. ويجب على المتفقه ترك المراجعة وإسقاط المماراة والصبر على ما يرد من الفقيه. فقد أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان البزاز قال حدثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فذكر ذات يوم موسى عليه السلام فقال: رحمة الله على موسى، لو أنه صبر لصاحبه لرأى العجب العاجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا نصر بن القاسم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن يونس عن ميمون بن مهران قال: لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إما ريت عالما خزن عنك، وإما ريت جاهلا حشن بصدرك. أخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد بن العنزي بالري يقول: سمعت أحمد بن الحسين الشروطي يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: ألح على الشافعي قوم من أصحاب الحديث فآذوه، فقال: لا تكلفوني أن أقول لكم ما قال محمد بن سيرين لرجل ألح عليه، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق.